أوصيهم بتقوى الله والعناية بما أوجب عليهم وترك ما حرم عليهم وأن يحافظوا على الصلوات وأن يكون قدوة في ذلك مثالا عاليا في الصلوات وطاعة الله عز وجل. الطالب والأستاذ فأوصي الطلبة بالجد في طلب العلم والتفقه في الدين والعناية بالقرآن وبالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبدروسهم ومتونهم يعتنون بها يجتهدون في تدبرها وتعقلها وملاكاة فيها. الملاكرة وسيلة إلى الفهم حتى إذا قابل الأستاذ له وقد فهم الدرس وظهرت له فائدته وما بقي من إشكال سأل عنه الأستاذ. وأوصي جميع الطلبة بأن يهتموا بدروسهم ويعتنوا بها ويذاكروا فيها وأن يحفظوا أوقاتهم يجب حفظ الوقت حتى لا يضيع في غير فائدة. وأوصي جميع المدرسين بالجد في ذلك بالجد في توجيه الطلبة وإرشادهم وترغيبهم الخير وتعريضهم عن العلم النافع وتبصيرهم وحثهم عن الإخلاص لله والعمل بعلمهم وأن يكون الأستاذ قدوة في قوله وعمله يعلم ويرشد ويحرض ومع هذا يكون قدوة في أخلاقه وأعماله الطيبة. هكذا الأستاذ يكون قدوة وهكذا الطالب الكبير يكون قدوة لمن دونه من الطلبة في أعماله وأقواله وسيرته الحميدة وبداله الصلاة ومحافظته في الجماعة وبره لوالديه وإحسانه إليهما والعناية بأهل بيته بالتذكير والنصيحة إلى غير ذلك. والأستاذ قدوة للطلبة فأوصي جميع الأساتذة بأن يكون قدوة صالحة لأبنائهم الطلبة في أقوالهم وأعمالهم. وأوصي الطلبة مرة أخرى بالعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه والعمل مع العناية بالسنة وكتب العقيدة المتون التي قررت لهم أوصيهم بالعناية بها وحفظها وتدبرها سواء كانت في العقيدة أو في الحديث أو في الفقه أوصيهم بالعناية. وأهم شيء بعد العناية بالقرآن العناية بكتب العقيدة لأنها مأخوذة من القرآن كتب العقيدة التي ألفها السلف الصالح حتى تكون على بينة من كتاب ربك لأنك إذا درست كتب أهل العلم الموفقين من أهل السنة والجماعة تبين لك معاني كلام الله عز وجل مثل كتاب التوحيد الشيخ محمد بن إبراهيم والله عقيدة الوصية الشيخ الإسلام بن تيمية كشف الشبهة للشيخ محمد ثلاثة أصول هذه كتب مفيدة فتح المجيد لحفيده الشيخ عبد الرحمن كتاب عظيم مفيد تيسير عزيز الحميد لحفيده الثاني سليمان بن عبد الله الدرة السنية رسائل أئمة الدعوة الشيخ محمد وأبنائه وأنصاره ومن قبلهم أهل السنة الشيخ الإسلام بن تيمية بن القيم بن كثير ومن قبلهم تفسير بن جرير البغوي وغيرهم تفسير بن أبي حاتم وهكذا. طالب العلم يعتني بهذه الأمور ويعتني بمعاني السلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على سلوك طريقه فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم القرن الأفضل هم القرن الأول وهم أفضل القرون قرن الصحابة رضي الله عنهم ثم يليهم قرن التابعين ثم أتباع التابعين. فالوصية للطالب أن يعتني بالدروس ويتفقه فيها وأن يذاكر مع زملائه وأن يهتم بكتب العقيدة لأن العقيدة هي الأساس وأصلها القرآن العظيم والسنة المطهرة ثم كتب الحديث ما تيسر منها كتب الحديث بلوغ المرام الأربعين النووية وتتمتها بالرجب الكتب مفيدة بلوغ المرام والعمدة في كتابان عظيمان وهكذا خمسون الحديث التي هي جمع الإمام يحيى النووي وابن رجب رحمه الله ابن رجب بن النووي رحمه الله 42 حديثا وكملها ابن رجب 8 وصارت 50 من جوامع الكلم حفظها مهم ومفيد مع حفظ بلوغ المرام لأن كتاب محرر مفيد مختصر مع العناية بكتب العقيدة ثم كتب الفقه أيضا ما تيسر منها زاد المستقلة الحجاوي كتاب مفيد جيد عمدة الفقه الموفق وما أشبهها من الكتب المفيدة يعتني بها الطالب حسب التيسير ويحفظ يحفظها ويذاكر فيها. وأهم شيء القرآن العظيم والعناية بالقرآن والإقبال عليه والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه وحفظه أو ما تيسر منه مع حفظ السنة والعناية بكتب السنة. والعقيدة مأخوذة من القرآن والسنة العقيدة الصحيحة كما درج عليه سلف الأمة

الآن الدراهم النظامية قد اتسعت في الجامعات، 7 جامعات الحمد لله، ومعاهد كثيرة ومدارس كثيرة، اتسع العلم النظامي، ولهذا قلت الحلقات بسبب اتساع العلم النظامي، المدارس والمعاهد والجامعات، فهذا موجود وهذا موجود الحمد لله، لكن الآن أكثر وجود الجامعات وجود المعاهد، فطلبته أكثر وأسباب التعليم أكثر والحوافز أكثر. نعم. سماحة الشيخ، من المعلوم من سيرتكم أنكم أصبتم في بصركم منذ الصغر، وقد بلغتم مع ذلك شأوا عظيما في العلم، فما الشيء الذي استعنتم به بعد الله فيما وصلتم إليه من العلم؟ كان تعلمي أولا وأنا بصير، كنت ولدت في الحجة 330 و300 ألف هجرة، وتعلمت بعد 10، 11، و12 كملت القرآن، ثم اعتنيت بحفظه ودرست على المشايخ وأنا صغير قبل أن يذهب بصري، على شيخنا الشيخ صالح بن عبد العزيز على الشيخ، وشيخنا الشيخ محمد بن عبد اللطيف على الشيخ، وشيخ حمد بن فارس، الشيخ سعد بن عتيق، ثم على شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في العقد 5 من القرن 14، وأنا بصير، حفظت جملة من المتون وأنا بصير. ثم بدا المرض بعيني 46 وانا في 16، وذهب بصري في اول 50 وانا ابن 19، حين ذهب بصر وانا ابن 19 سنة. قد حفظ جمله من المتون ودرس جمله من المتون في العقيده وغيرها وانا بصير، وكتبت اشياء وانا بصير الحمد لله. ثم كملت الدراسه بعد ذهاب البصر الى عامي 57، ثم عينت للقضاء في عام 57 في آخر جمادى الآخرة 57 في منطقة الخلج، وأقمت بها هناك 14 سنة في الخلج وأشهر، نظمت فيها حلقات العلم، ودرس علي جم غفير من الطلبة من أبناء نجد وغيرهم. ثم رجعت إلى الرياض في آخر عام 71، وبشرت الدراسة في المعهد العلمي في الرياض 72، ثم في الكلية في الشريعة 72 إلى 80، ودروسي في الكلية، وتخرج منها جمع غفير من الطلبة 76 وما بعدها. ثم عينت في الجامعة الإسلامية وبشرت العمل فيها مديرا لها 81، وبقيت فيها إلى آخر عام 95، ثم انتقلت منها في شوال عام 95 إلى دار الإفتاء في شوال عام 95 إلى يومي هذا، ونظمت الحلقات في المدينة أيضا، حلقات في المدينة في المسجد النبوي مدة إقامتي هناك مع الدروس التي أقوم بها في للطلاب في كلية الشريعة وكلية الحديث في الجامعة وكلية الدعوة. ثم بعد رجوعي إلى الرياض عام 95 شوال نظمت الدروس في الرياض والحمد لله، ونسأل الله أن يتقبل عمل وأن يوفقنا وإياكم العلم النافع، والدروس بعشرة والعلاقات العلمية من هذا إلى يومنا هذا في الرياض، من حين وصلت الرياض إلى يومنا هذا مع الدروس السابقة في الرياض. سماحة الوالد حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نسمع في كثير من مجالس العلم هذه المقولة: ما كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، هل هذا الأمر على إطلاقه؟ ما توجيهكم وفقكم الله؟ الظاهر أن هذا قول وجيه، الذي يتعلم من كتاب ولا يحضر الدروس عند مشايخ يخطئ كثيرا وتلتبس عليه الأمور، لكن متى حضر حلقات العلم واستفاد من العلماء من توجيههم وإرشادهم وتنبيهاتهم استطاع بذلك أن يستفيد من كتب الفائدة الكاملة. أما مجرد أن يطالع كتب ولا يقرأ على أهل العلم، فالغالب أنه يخطئ كثيرا ويغلط كثيرا، لأنه قد لا يفهم القواعد التي يبني عليها علمه، قد لا يفهم بعض إشارات العلماء وتوجيهاتهم في كتبهم، فقد يغلط كثيرا ويفهم خلاف الصواب. فالذي ينبغي لطالب العلم أن يعنى بالدروس على أهل العلم وفي التوجيهات منهم والاستفادة والسؤال مع العناية بالكتاب. سماحة الشيخ، انتشر في الآونة الأخيرة كثرة المؤلفات وقد عجت بها المكتبات وهي مؤلفات تخص الشرع الإسلامي، فهل يرى سماحتكم أن لها أثرا بالانشغال عن المؤلفات السابقة لعلماء الإسلام، وما توجيهكم يرعاكم الله حول هذا؟ المؤلفات فيها الغد والسمين، القديمة والحديثة، الوصية لطالب العلم أن يعتني بكتب السلف الصالح ومن سار على نهجهم في إيضاح منهج السلف الصالح وتوجيه الطلبة إلى العقيدة السلفية وفهم عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الكتب الأخرى التي قد تشتغل بأشياء أخرى فينبغي أن يعرض عنها، وإنما يعتني طالب العلم بكتب السلف ومن سار على نهجهم التي تعنى بالكتاب والسنة وبيان ما درج عليه سلف الأمة وبيان الراجح من الأقوال الخلافية بالدليل. هؤلاء هم الذين ينبغي يعنى بكتبهم سواء كانوا محدثين أو قدامى. أما الكتب الأخرى التي تعنى بشيء آخر فالإعراض عنها هنا لئلا تشغل عما هو أهم. سماحة الشيخ، ما السبب المؤثر حفظكم الله في استحضار بعض أهل العلم لمسائل العلم وفروعه وجزئياته؟ هل هو قوة ذاكرتهم أم مواصلتهم لمدارسة العلم؟ وهل لحلقات العلم التي يعقدها العلماء أثر في القوة العلمية لهم؟ لا شك أن ما أعطاه الله بعض العباد من قوة الفهم وإصابة الفكر وسعة الإدراك مع العناية بالمطالعة والمراجعة لأسباب تحصيل العلم، كون الله يعطي فهما جيدا وصبرا عقلا راجحا ومطالعة مستمرة وحضورا للدروس والاستفادة من العلماء بحضور الحلقات العلم وبالسؤال، كل هذا من أسباب التحصيل العلم. أما الغفلة والإعراض أو التساهل أو عدم العناية في الكتب المهمة هذا هو سبب الحرمان، ولكن من أقبل على الله جل وعلا وصدق في طلب العلم واستعان بربه وحفظ وقته وأعتنى بالكتب المهمة السلفية فإن مثله يوفق ويعان، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، نورا وبصيرا، ومن اتقى الله وصدق أعطاه الله الفرقان والنور حتى يستفيد ويفيد. سماحة الشيخ عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو توجيه سماحتكم حول من يقول أريد أن أتفرغ لطلب العلم وأترك الأنشطة الدعوية حتى أتمكن علميا وحتى أكون متأصلا تأصيلا علميا ومن ثم أمارس الأنشطة الدعوية، فما توجيه سماح؟ لا منافاة بين التعلم والدعوة، الإنسان عليه يتعلم أولا ويجتهد في طلب العلم حتى يدعو، الدعوة فرع عن العلم، فعلى طالب العلم أن يعتني بالدراسة والتعلم والتفقه في الدين، فإذا أعطاه الله العلم وفتح عليه باب العلم فليشتغل بالدعوة إلى الله مع التعليم ومع طلب العلم. فالعاقل وطالب العلم الحقيقي لا يزال متعلما إلى الموت وإن عبر ألف عام، فلا يزال يستفيد ويفيد، يخفى عليه أشياء فيطلبها حتى يستفيد من كلام الله وكلام رسوله وكلام العلم ويعلم غيره. هكذا طالب العلم يفيد ويستفيد أبدا، ومن ظن أنه بلغ العلم وليس له حاجة فقد أخطأ وغلط، لا يزال طالب العلم في حاجة للعلم حتى الموت، يتدبر القرآن، يعتني بالسنة، يعتني بكلام أهل العلم، يعتني بالشروع، يعتني بكتب السنة، كتب التاريخ، كتب السير حسب طاقته حتى يستفيد وحتى يكمل علمه، ومع ذلك يفيد الناس، ينظم حلقات العلم، يدعو إلى الله، لا يحجبه شيء عن شيء، طلبه للعلم لا يمنعه من الدعوة ولا يمنعه من حلقات العلم، هو يطلب العلم على من هو أعلم منه ويقيم حلقات العلم ليفيد غيره و يسأل أهل العلم ويراجع كتب أهل العلم فيما بين العلم والعمل والدعوة والتعليم. هكذا كان أهل العلم لهم دروس يعلمون الناس مما علموا، ولهم دروس على غيرهم من العلماء ليستفيدوا، ويدعون الناس في الطريق وفي المسجد وفي كل مكان إذا تيسرت الدعوة، هذا ينصحه، هذا يأمره بكذا، هذا ينهاه عن كذا، هذا يبصره بأغلاط في صلاته، بأغلاط في صومه، بأغلاط في معاملاته، ما في منافع، يتعلم ويعمل ويدعو إلى الله حسب الطاقة. وإذا تيسر له التفرع للدعوة بعدما يسر الله له التعلم والتفقه في الدين وأخذ نصيبه من العلم واستطاع الدعوة وفرغ نفسه للدعوة، هذا خير عظيم. الدعوة سبيل الرسل عليهم الصلاة والسلام، قل هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيرة، لكن لا تمنعه الدعوة ولا يمنعه الاشتغال بها من مراجعة كتب العلم، مراجعة القرآن والسنة ليستفيد ويعالج أخطاء وأغلاطه. كل إنسان له أغلاط، فعليه يراجع كتب الحق القرآن والسنة حتى يصح ما قد يخفى عليه وما قد غلط فيه، ولا يظن أنه بلغ النهاية وأن ما بزع للشيء، لا يظن أنه بلغ النهاية أبدا مهما كان، لا بد فاته شيء ولا بد يفوته شيء ولا بد ينسى شيء. فليكن أبدا طالب العلم متحرر العلم مراجع الكتاب والسنة مستفيدا من غيره مفيدا لغيره، يستفيد ويفيد ويعتقد أنه عنده نقص، لا يعتقد بالكمال، يعتقد عنده نقص وأنه في حاجة إلى التعلم، في حاجة إلى المزيد، في حاجة إلى العناية بالقرآن والسنة الصحيحة، إلى الاستفادة من أهل العلم الذين هم أعلم منه. هكذا طالب العلم الموفق لا يزال يعلم أن عنده نقصا وأنه بحاجة إلى المزيد من العلم. فضيلة الشيخ، هل لطالب العلم أن يتبع مذهبا معينا دون النظر إلى المذاهب الأخرى كالاقتصار على المذهب الحنبلي؟ وقد ينعكس ذلك فيما لو سئل وأفتى برأي الحنابلة وقد يكون مرجوحا، وهل يكون عالما بذلك أم لا بد من يقول هل لطالب العلم أن يتبع مذهبا معينا دون النظر إلى المذاهب الأخرى كالاقتصار على المذهب الحنبلي؟ طالب العلم لا يقتصر مذهب معين، طالب العلم مذهب الكتاب والسنة، لا حنبلي ولا شافعي ولا مالكي ولا حنفي ولا ظاهري ولا غيره. طالب العلم يتبع الحق، يتعلم ليستفيد حتى يعرف أخطاء المذهب الحنبلي وأخطاء المذهب الشافعي وأخطاء المالكي وأخطاء الحنفي والظاهري وغيره. طالب العلم يتفقه في الدين، فما وجد من صواب في الحنبلي أخذه ومن خطأ تركه، وهكذا في الشافعي مذهب الشافعي أو المالكي أو الحنفي هكذا. أما التعصب لواحد منهم أو التصارع عليه والجمود عليه ليس من شأن العلماء، هذا غلط. قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من العلماء، ليس بعالم، وإنما العالم الذي يطلب الدليل ويتعلم ويتفقه في الدين ويأخذ بالحجة ويقرع الحجة بالحجة، سواء كان منتسبا للحنابلة أو للشافعية أو المالكية أو الحنفية وغيره. الإسلام لا يضر الإسلام، التقليد هو اللي يضر، أما كنت ينتسب حنبلي أو غيره، شيخ الإسلام ابن تيمية من أعظم المجاهدين ومن أكبر المجتهدين، وهو ينتسب حنبلي وابن القيم وابن مفلح وابن كثير الشافعية، الإسلام لا يضر، لكن لا يقلد. إذا قال إن الشافعي أو حنفي أو مالكي أو حنبلي مجرد انتساب يعني عاش في بلدهم أو عاش على مدرسين منهم، لا يكون بهذا مقلدا، لا، انتساب لا يضر، لكن يعتني بالدليل ويرجح الراجح سواء وافق مذهبه أو خالف مذهبه، عمدته الدليل، قال الله وقال الرسول مع الأصول المتبعة والقواعد المتبعة. سماحة الوالد، جزاك الله خيرا على نصحك وتوجيهك وجعل ذلك في موازين حسناتك، وبما أن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله من أجل أساتذتك ومشايخك، فنرجو ذكر نبذة عن صفاته وسجاياه في التعليم والتدريس للطلبة. وهل صحيح يا سماحة الشيخ أنه كان لا يسمح لأحد أن يطلب العلم عنده إلا بعد أن يحفظ القرآن الكريم؟ وهل هذا هو المنهج الصحيح في طالب العلم بأن يبتدئ طالب العلم بحفظ القرآن أولا أم لا؟ نرجو إفادتنا في ذلك. شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وأعلم أستاذ قرأت عليه وأفقه أستاذ قرأت عليه رحمه الله، قد أعطاه الله الفقه والعلم في الكتاب والسنة والأصول والصبر على التعليم، كان يدرس أول النهار في المسجد وفي بيت الضحى وبعد الظهر في المسجد وبعد العصر في المسجد وبعد المغرب، كل أوقات مشغولة بالتعليم رحمه الله، كل أوقات مشغولة بالتعليم، وهو أعلم من رأيت وأعلم من أدركت من أهل العلم رحمه الله. كان يدرس بعد صلاة الفجر الحديث والفقه والنحو، والضحى كذلك في بيته في كتب الحديث وغيرها، وبعد الظهر في كتب الحديث وغيرها، وبعد العصر أيضا في المسجد، وبعد المغرب في الفرائض مدة طويلة درسنا عليه الفرائض بعد المغرب في مسجده رحمه الله. فكانت أوقاته معمورة بالتعليم صبحا وضحا وظهرا وعصرا ومغربا رحمه الله، وبعد العشاء لمطالعة الدروس ومراجعة الدروس التي تقرأ عليها رحمه الله. ولم يكن يشترط لطالب العلم أن يكون قد حفظ القرآن، الذي نقل هذا عنه لا صحة لهذا، ليس لم يشترط هذا على أحد. كان يعتني بتعليم الطالب تفقيهه، كان يسأل الطلبة في الدروس ما حكم كذا، يلقي المسألة على الطلبة في دروسهم ويجيبون هذا يصيب وهذا يخطئ، ثم يبين لهم الصواب، هذا في درس التوحيد، هذا في الحديث، هذا في الفقه، هذا في النحو، هذا في الفرائض، هذا في التاريخ، يلقي الأسئلة ويسمع الأجوبة ثم يبين الصواب مع من من الطلبة ويدربهم على هذا. كانت مجالس معمورة بهذا في الدروس والأسئلة جميعا، وربما استحضرهم في البيت بعض الطلبة وسألهم عن مسائل معدة، واستحضرهم عنده في البيت وجمع لهم أسئلة وسألهم عنها 5، 6، 7 مهمة، ثم يأخذ جوابهم عنها ليعرف من تميز منهم بالعلم ومن غيره، غير الأسئلة التي يوقعها في الدرس ويأخذ جوابها منهم في الدرس، ثم يبين الصواب من الخطأ بالأدلة. كان يحث الطلبة على الإنصات والتأدب والعناية بالدرس رحمه الله وأكرمه وأنام. سماحة الشيخ حفظكم الله ورعاكم، ما أسباب إخلاص النية في الأمور عامة والعلوم الشرعية خاصة؟ أعظم أسبابها تقوى الله، كل شيء يراقب الله ويعلم أنه مسؤول، وأن الواجب عليه الإخلاص في قوله وعمله وطلبه، أعظمها تقوى الله، الإنسان يستحضر أنه مسؤول، وأن الواجب عليه الإخلاص لله في قوله وعمله وطلبه للعلم، كما قال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين. فالطالب العلم إذا استحضر أنه مسؤول وأن الواجب عليه الإخلاص لله جد في طلب العلم والتفقه في الدين والإقبال على العلم بصدق وإخلاص، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، يعلم أنه مسؤول. هكذا طالب العلم الصادق يستحضر عظمة الله في أعماله وأقواله وسيرته، ويستحضر أنه مسؤول، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فيقبل على العلم ويجتهد في العلم عن نية صالحة وإخلاص وصدق، وبسبب هذا يوفق العبد ويعان، كلما عظم إخلاصه وصدقه وتحريه الحق الله يعلم منه ذلك، يسر الله أمره وعان، كما قال عز وجل: من يتق الله يجعل له من يسر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. سماحة الشيخ الوالد، ما رأيكم في حفظ المتون وما أهمها؟ وهل عدم حفظ المتون يعد نقصا في طالب العلم؟ حفظ المتون مهم، المتون هو أصل العلم، وأهم ذلك وأعظمه العناية بالقرآن وحفظ القرآن أو ما تيسر منه، فإن لم يتيسر الحفظ فالإكثار من التلاوة والتتبع والتعقل هو أعظم كتاب، هو أصل العلم وأصل كل خير. العناية بالقرآن هو أول شيء من الصغر والكبر وفي جميع الأحوال. العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته بتدبر والتفهم ومطالعة ما أشكل في كتب التفسير، هذا القرآن هو أصل كل علم وأصل كل خير. ثم السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة من عمدة الحديث الشيخ عبد الغني بلوغ المرام الحافظ بن حجر كتابا عظيمان وجدان جدا. وإذا كان عنده هبة عالية فاعتنى بمنتقى طيب لعبد السلام التيمي رحمه الله، لكن عناية بعمدة الحديث هو بلوغ أيسر عليه وأقرب إلى النجاح، ولا سيما البلوغ من كتاب محرر مفيد فأوصي بحفظه والعناية به. وهكذا كتب العقيدة كتاب التوحيد الشبهات عقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية لمعة الاعتقال الموفق طحاوية طحاوي شرح ابن أبي العز على الطحاوية كتب مفيدة عظيمة الحموية الشيخ الإسلام ابن تيمية تدبرية الشيخ الإسلام ابن تيمية هذه كتب مفيدة عظيمة في العقيدة فتح المجيد شرح كتاب التوحيد سيزيد العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد أيضا رفع الموحدين شيخ عبد الرحمن على كتاب التوحيد أيضا وما أشبه من كتاب التفسير لابن كثير رحمه كتاب عظيم وتفسير ابن جرير والبغوي وتفسير الشنقيطي أيضا مهم ومفيد. يعني يعتني طالب العلم، لكن أهم شيء أن يعتني بالقرآن، أهم شيء القرآن، أهم شيء القرآن والعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته تدبر معانيه والعمل. ثم السنة عمدة الحديث وبلوغ المرام، وإذا تيسر مع ذلك أن يراجع الصحيحين ويسمعها على المشايخ يكون يحفظ دروس الصحيحين. الصحيحان هما أعظم كتاب وأصح كتاب بعد القرآن البخاري ومسلم. ثم السنة الأربعة، ثم مسند أحمد والطبراني ومسند الدارمي كلها كتب مفيدة عظيمة، لكن أعظمها بعد القرآن كتب العقيدة والصحيحات. ما توجيه سادتكم يا شيخ لمن يقول سأترك الدراسة النظامية وأتفرغ إلى الحلق العلمية؟ لا يترك الدراسة النظامية، يدرس الدراسة النظامية ويحلق الحلقات العلمية، هذا وهذا، لأن الدراسة النظامية تعين على العلم وتنفعه في المستقبل في تدريس الناس وتعليم الناس، لأن إذا كان مع شهادة علمية جامعية أو فوقها انتفع به الناس وصار له تقدير أكثر، نفع الله به الأمة إذا صدق في التعليم والتوجيه ويتعلم مع ذلك الدروس الأخرى ويحلق علاقات العلم في الأوقات الأخرى. يجمع بين مصلحتين، يدرس الدراسات النظامية التي يعطى فيها شهادة تنفعه وتنفع الناس، ويدرس مع هذا في حلقات العلم حتى يستفيد فائدة أخرى على وعلى ما استفاد من الدراسة النظامية. وحاول حلقات العلم تكون في الليل، تكون في العصر، تكون في أول النهار، بإمكانه جمع بين الأمرين في كثير من البلدان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، يا شيخ عبد العزيز حفظكم الله، لقب أتمنى أن يكون لك وهو شيخ الإسلام عبد العزيز. يكفينا ولا عبد العزيز بن عباد يكفينا، الحمد لله، اللهم استعان. الله يجعلنا وإياكم من دعاة الهدى. الله يجعلنا وإياكم من دعاة الهدى. الأسئلة المتبقية يغلب عليها الفقه. يقول هنا السائل يا فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يشهد الله أن نحبك فيه، أنا شاب حججت في العام الذي ذهب، وفي اليوم الثاني من رمي الجمرات أو يوم التعجل رميت 14 رمية لكل جمرة، فهل هذا صحيح؟ أفيدونا أثابكم الله. أما الحب في الله فنقول أحبك الله وليه وتعالى، فالتحب في الله من أفضل القربات. يقول الله جل وعلا فيما رواه مالك بإسناد صحيح، يقول الله سبحانه وجبت محبتي للمتحابين في والمتبادلين في والمتجالسين في والمتبادلين في، وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاولين في والمتجالسين في والمتبادلين في. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا لما تفرق عليه، ورجل دعته امرأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تغيب يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متحق على صحته. ويقول صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أين المتحبون بجلالي اليوم أظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. نسأل الله جل وإياكم وسائر إخواننا من المتحابين في جلال الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سؤال عن شيء؟ السؤال يقول حج هذا العام وفي اليوم الثاني من رمي الجمرات أو يوم التعجل رمى 14 رمية لكل جمرة، فهل هذا صحيح؟ لا ليس بصحيح، الواجب أن يرمي 11 أولا في 21 جمرة، 21 حصى كل جمرة بسبع، الأول لمسجد الحرم ثم الأوسط ثم الأخير لمكة، كل جمرة بسبع ثم يرمي يوم 12 سبع 21. وإذا أخر الرمي ولم يرمي في اليوم 11 يبدأ بالرمي 11، يبدأ ب 21 كل جمرة بسبع ثم يعود ويرمي عن 12، الأول بسبع والثاني بسبع. وإذا كان فعله جميع 14 على اليومين ثم 14 على اليومين ثم 14 على اليوم عليه فدية، عليه ذبيحة مكان المقرة لعدم ترتيب. الرسول رمى وقال خذوا عني مناسككم، فلا بد أن نرمي كما رمى، نبدأ باليوم الأول ثم اليوم الثاني، فالذي ما بدأ به بل رماهما جميعا عليه فدية تذبح مكة مع التوبة إلى الله. سماحة الشيخ عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أنا شاب تهيأت لي فرصة وظيفية في بنك الراجحي، ويوجد لدى البنك لجنة شرعية يعرض عليها الكثير من الأعمال البنكية حيث تقوم بالنظر والفتوى فيها، فما مدى تزكيتكم يا شيخ لهذه اللجنة؟ وما حكم عملي في هذا البنك علما بأن تخصصي حاسب آلي؟ البنك لا بأس إسلامي واللجنة لا بأس من العلم، إخواننا معروفين للعلم عمل طيب ويثقوا بعلمهم، ومنهم الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله، والبنك فيما نعلمه البنك إسلامي لا بأس بالتوظف فيه، نسأل الله للقائم عليه التوفيق. فضيلة الشيخ، ما رأيك بهذا الدعاء الذي يردده كثير من أئمة المساجد؟ اللهم أبرم لهذه الأمة أمر خير يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، وما صحة قول يذل فيه أهل معصيتك؟ هذا دعاء عظيم، اللهم أبرم لهذه الأمة رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويمره بالمعروف وينهى عن المنكر، دعاء عظيم مأثور، هو دعاء عظيم، نسأل الله أن يتقبل من دعا به، نسأل الله أن يتقبل. ومعنى أمر الرشد يعني أمر يوافق الرشد، يوافق الهدى، يوافق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال يعزه فيها الهدى على طاعته ويذل فيها المعصية حتى ينقمعوا عن إظهار المعاصي وحتى يهتدوا، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر. المعنى أبرز لهم أمر رشد يعني قوة وسلطان يحصل به هذا الأمر، أن يسل له سلطانا وقوة يحصل فيها هذا، يحصل فيها إعزاز أهل الإيمان والطاعة وإذا المعصي حتى لا تظهر معاصيه وحتى يحصل الأمر معروف من المنكر. سماحة الوالد حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسائل التعليم في زماننا هذا متوفرة ولله الحمد، ولكن قد فشت وكثرت أيضا الفتن والمصائب في البيوت والأسواق والشوارع ولا يكاد يخلو منها مكان، فما توجيهكم حفظكم الله؟ أنا بإصداق النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى الغرباء، وإصداق قوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليه الأمم كما تداعى على الأمم على قصتها، إلى من قلة بأسقال لكنكم غثاء كغثاء السيل تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويوضع في الوهن. قيل سوى الوهن قال حب الدنيا وكراهة الموت. تدعت الأمم الآن وكثر أهل الشر واختلط الناس وقل أهل البصيرة والحق بالنسبة إلى كثرة أهل الباطل. فلهذا راجعت البدع والمعاصي في كثير من البلاد وانتشر الفساد في البلاد إلا ما عصم الله، كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر كسب أيدي الناس. فعند تقدم الزمان يعني عند غربة الزمان وطول العهد بالنبوة يكثر الشر ويكثر الفساد ويقل الخير بسبب كثرة العصاة والمشركين والكفار وقلة أهل الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مسلما ويمسي كافرا ويمسي من يصبح كافرا يبيع دينه بأرض من الدنيا. فالأسباب واضحة متوفرة، الاختلاط أيضا المشركين والكفار وأهل البدع بين الناس، اختلط الحابل بالنابل في أغلب البلاد حتى كثر الشر بسبب ذلك والتقليد الأعمى. الواجب على العبد أن يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يسير على منهج السلف الصالح وأن يصبر ولو خالفه الناس. يصبر. قال حذيفة يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجعلنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر يا رسول الله؟ قال نعم. قال حذيفة وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخل، قلت وما دخله يا رسول الله؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم ما تنكر. قلت يا رسول الله وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إلى قده هي. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا عرب. قلت فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فأعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت أعلم. رواه البخاري ومسلم الصحيح. فنحن في غربة، عسى الله يحفظ هذه الدولة التي هي الدولة الباقية عسى الله. واليوم دولة الإسلام دولة الحكومة السعودية الآن دولة الوحيدة التي تدعو إلى الله وتحكم الشريعة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. نسأل الله يثبت على الحق، ونسأل الله يزيل ما بنا من نقص وأن يكن شر الخلطة وشر البلاء الذي وقع الناس وقع فيهم بلاء كثير لأسباب الخلطة والبشوش والتلفال والإذاعة، سواء أسباب كثيرة سببت هذه المشاكل واختلاط الحابل بالنابل والكافر المسلم والعاصي بغيره. هذه الغربة التي أشار لها النبي صلى الله عليه وسلم وقعت من أسباب طويلة، نسأل الله يكفي شرها. سماحة الوالد، هل كان لأحد والديك تأثير عليك في طلبك للعلم؟ نعم، والدتي رحمة الله عليها، والدي مات وأنا صغير وأنا ابن 3 سنين، توفي والدي وأنا ابن صغير ابن 3 سنين، لكن والدتي رحمة الله عليها تشجع وتحرض على طلب العلم والتفقه في الدين. توفي سنة 56 وأنا من 26، توفي صاحبها الله وأنا في 26 من عمري قبل ذهاب الخرج في سنة واحدة رحمها الله. سماحة الوالد حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، بما تنصح من اشتغل بأخطاء العلماء وعثراتهم وأدى به إلى التطاول عليهم؟ وهل لك كتب في ذلك أو تفكر في إصدار رسالة؟ أنصح من فعل ذلك بالتوبة إلى الله وأن يحذر خطأ لسانه وكتابته وأن يعرف إذا العلم فضله، وإذا كان عنده علم وبصيرة ينبه على الأخطاء من غير حاجة إلى تشويه ورمي البراءة، ينبه على ما يعلم من العلم ويوبه كذا بعض الناس غلط في كذا وبعض الناس غلط. إذا كان عنده علم يبين علمه ويدعو إلى الله عز وجل من دون حاجة إلى جرح الناس وتشويه سمعته الخير والهدى، عليه يبين الحق كان عنده علم من غير حاجة إلى أن يتكلم في أهل العلم المعروفين بالعقيدة الطيبة والاستقامة. وكل يخدم، كل واحد يخدم، ما نحن يسأل. يقول مالك رحمه الله ما منا إلا راد ومردود عليه، إلا صاحب هذا القبر يعني النبي عليه الصلاة والسلام. الواجب على المؤمن أن يقبل الحق ممن جاء وأن يحذر أن يظن أنه بلغ النهاية وأنه لا يخطئ. كل إنسان يخطئ، من هذا الضعيف يخطئ ويصيب. ويقول الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. فالواجب على طالب العلم التفقه في الدين والتعلم والتبصر والأدب مع العلماء والحذر من إطلاق لسانه في حق العلماء. أما أهل البدع إذا بين بدعهم وشرهم لا، هذا واجب. تحذير البدع وأهلها هذا واجب. وفق الله الجميع لما يرضيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.